بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قصائد قلتها في أوقات مختلفة ولمناسبات بعضها، وبعضها أسلي به على نفسي حين أمشي بديما على الدابة وبعد ذلك على السيارة، وجمعتها قبل فترة من الزمن لا تقل عن 3 أعوام، وسميتها تضرع إلى رب الجليل أن يكتب السلامة يوم الرحيل. وهذه هي: أعزيك يا نفسي بنفسي بينكم لدنيا وعن أخرى يا آثرت، فاعلمي بأن عذاب النار ليس بمنقض، فما نصات عجلة لعمر مهدم، وما عمر ألف في خلود مؤبد، بنار شديد حرها بتورم، يساق إليها المجرمون ولعبهم، إليها خفي ذلة بتندم، يودون أن لو أرجعوا ولو افتدوا بشيء، وأن الابتداء لمجرم، ويلقى بها الشخص الكفور فيكتفي حرارتها بالحاجبين وبالفم، تغل بها أيديهم ولو قيود ثقال من حديد جهنم، ويسلك كل منهم في سلاسل، وتغفل من أدبارهم وإلى الفم، لهم بلل من فوقهم وكذا لهم مياد من النيران يبئس مقدم، طعامهم الزقوم فيها وتارة، طعامهم الغسلين قبحا لمطعم، شرابهم فيها الحميم إذا سقوا يقطع أمعاء الكفور المذمم، لباسهم تقران أقبح ملبس تحل به الأعضاء من كل معصم، يقلب طورا بالحميم مسجرا ويسحب أخرى للقفا والمقدم، بماء حميم يسلخ الجلد حربه تذوب به أكباد آل التنحم، ويا رب يا رحمن يا مرجع الورى، ولا من أبنت الفجر إن بعد مظلم، ولا من أديت الحائرين لما يعن فأصبح حقا بينا ذا تقسم، ولا من حملت العبد نوحا بفلكه ونجيته يوم العذاب المعمم، ولا من جعلت النار بردا مخففا على العبد ابراهيم خيضا لمجرمي، رددت على يعقوب نسلا محببا ونجيته من كيد آل التجهم، ولا من سمعت العبد بنون إذ واخرجته من بطن حوت بمظلم، ولا من جعلت البحر يبسا مقسما طرائق للعبد الرسول المكلم، ولا من وهبت العبد أيوب صحة وأعلن على طول الأذى والتألم، ولا من رفعت العبد عيسى إلى السماء ونجيته من بائباه ووجرم، وفضلت خير الرسل عن كل مرسل وعليته فوق البناء المصمم، وعطيته القرآن ذكرا مؤمنا على كل ذكر في الزمان المقدم، أجني ويا رباء من شر حذرها وهب لي نجاة بعد ورد محتم، وهب لي ثباتا بعدما قد هديتني على الحق حتى يسطر الكور أعظمي، تبيض وجهي يوم تبيض أوجه وتعطي كتابي باليمين المكرم، وترضع في الفردوس يا رب رتبتي بفضلك يا أهل الغنى والتكرم. وقلت أيضا: يا رب أنت الرجاء وفيك لي موئل، والخير في قربتك تمسك أو ترسل، تعطي وتمنع وما قدرته يحصل، بينما كنا نزير أنا ولدي محمد ويحيى إلى جيزان، فمررنا بمعارض السيارة فقلت لهما على سبيل الدابة: سألت المعاضد وما شأنكم؟ فقالوا: نريد فلوس الزبون لنجمع مالا لأصحابنا ونعطي ركوبا لمن يركبون، فأهلا وسهلا بأهل الألوف ومن كان ذا فلس لا يهون. وقلت أيضا: يا رب يا من له الأكوان خاضعة ومن عليه للإيمان يتكل ومن لسفرته تعن الوجوه ومن ببأسه لذوي الإجرام يحتضل أغفر ذنوبي وسدد خلتي وقني نار الجحيم بفضل منك يتصل اقبل لعذري عن التقصير يا سندي فأنت أكرم مأمول لمن نزل عبري ثباتا على الإيمان ما بل روحي وعند اعتباري إن وبل أجل ثبت وعادي وأنطقني بما جئت به لساني إن منفذت وأسأل أبدي من النور حظا أستضيء به إذا اقتفى نور من في قلبي دخل أظلني حين تبن الشمس وانصارت جسومهم عن الإيمان ترغفل وباليمين كتابي أعطني وكذا وزني وذكر وإن خف الأولى جهل جذبي على الجسر إسران إذا أثرت علي أقدام أهل الزيغ واختزل ونجني بعد ود كان منحتما على الورى كابرا والبر ورسل ارفع لمرتبتي في الخلد عالية ما من عديت إلى الإيمان فاتصلوا من كل عبد ولي للإله يدا معلق قلبه بالله متصل ساعي إلى الخير ما يالو مثابرة لكنه خائف من ربه وجل ممن إذا تليت آياتك ارتجفت أعضاؤه فرقا والدمع منهمل خافوا من الله في الدنيا باعتبهم أمنا وروحا وريحانا إذا افتعلوا تبوأوا جنة أرجاؤوا اتسعت يدعون فيها بما شاءوا وما سألوا لا يعتريهم بها خوض ولا حزن ولا عدو ولا موت ولا حول تزوجوا من حسان الحور من بلغت شهوى الجمال الذي ما إله مثلوا بيضاء عيناه خرعوب وناعمة فالوجه شمس وفي أخلاقها دللوا والخد منها فمرآة لصاحبها والمخ في ساقها لم تخفي الحلل وبراءات فلا عيب ولا سخب وراضيات فلا يسقطن مبتذل مطهرات فلا عيب ولا نجس وريق شهد فكم ترتده الكبل لهم بيوت من المرجان أو ذهب تخال من ظهرها من هم لا دخلوا والطول 60 ميلا في السماء ذكرت سير الثلاث لعيل أهلها ارتحلوا يا الزرابي قد بثت وقد ملات أرجى دور بها كل الذي أملوا فيها الشراب بأكواب منوعة من الرحيق ومما إن كذا عسلوا أما الطعام فمن شاءوه عد لهم من الثمار ومن لحم لهم أكلوا لباسهم من حرير ناعم وكذا قالوهم سندس خضر لهم حللوا هم ينظرون إلى الرحمن كيف يشاء إذا تجلى لهم من فوقهم ذهلوا عن النعيم وعن أزواجهم وعدوا في لذة ما لا وصف ولا مثل والحمد لله تصديقا لموعده والحمد لله في الدارين متصلوا ثم الصلاة على خير ورى خلقا بل خاب قوم هم عن دينه جهلوا والآل والصحب والأتباع قاطبة كم جاهدوا في سبيل الله كم بذلوا وقلت أيضا هي الدنيا فما تبكي لود فكم خل قتيل أو جريح عربنا عيبها لكن ولعنا بها حبا على العيب القبيح وقلت أيضا أحس براحتي في بيت كتب أقلب فيه طرفي بارتضابي لأكسب مما عرفه علوما وأنال من موارده العذاب كجنات ينعن بكل لون من الثمر الشيء المستطاب يحدثني الكتاب بكل أمر وأسأله فينطق بالجواب وإن في مشكل قد حار فكري وجدت الحل فيه بالصواب تخبرني الطروس حديث قوم وقد حلوا قرونا في التراب ألا يا نفس فاصطبري وسيري إلى المولى لنظر بالثواب ولكن صدني عن ذاك دنيا إذا أعرضت نادت باقترابي أجاذبها فتجذبني إليها ويفسد أهلها مع اجتذابي فكانت بيننا حرب عوان وشيطاني يريد لها قلابي فيا ربي أعني أن تذكري ووفقني لإصلاح المآبي ملحوظة قلت هذه الأبيات من واقع عشته وهو أني أكون في مكتبتي منشغلا بالمطالعة والتحصيل، فيأتي إنسان يطلب اشتراكي في أمر من أمور الدنيا، فأخرج لأن لي في هذا الأمر طرفا. والأبيات التالية في القاب في ألقاب السبق نظمتها في ألقاب السبق نظمتها حين كنت أدرس سنن الترمذي في المسجد، وهي 11 لقبا: مجل مصل ثم تال وسابق، وخامس المرتاح والسادس الحظي، وقل عاطفا في سابع ثم مرملا، وفي تاسع سم اللقيم لتحفظي، وعاشرها سم السكيت وفي السلم، لآخر يا من حاز علما فقد حظي. وهذه أبيات قلتها في أسماء الضيافات، نظمتها حين كنت أدرس سنن الترمذي في المسجد، وكتبتها على نسختي من تحفة الأحولي فوق باب ما جاء في الوليمة: وليمة والخرس والإعذار، وللبنا وسمه الإيكار، نبيعة لقادم من زبري، عقيدة في سابع للأثر، مأدبة ضيافة لمن فرق، ثم الحذاق عند حذق من حذق، آخرها وظيمة تقام من بعد موت وهو الحرام. ولما كان تقلب الليل والنهار يفني عمر العبد وهو متشاغل بدنياه غافل أو متغافل عما ينفعه في أخراه، حتى يقف على منيته ويلقى في حفرته، قلت في ذلك: تجري بنا الأيام نحو مصارع، كتبت علينا سرها مكتوم، فاليوم يدفعنا لليل حالك، والليل يسرقه ضحى معلوم، والعبد في در المسيرة غافل حتى يوافي الموت ودوم، فتراه جذلانا إذا مرت به 60 عاما كسبها مرقوم، والله ما يدري عليه أو له، أو عد بلا مواتى ومقيم، وموظف يستلقي الشهر الذي وافى ويربي سرخه ويروم، متوخيا قر المرتب غافلا، وبذاك يدنو كاسه المحتوم. وفي عام 1404 قلت هذه الأبيات، وعاتب بها نفسي وأستحثها على العمل بطاعة الله وعدم التسويف فيها. ضاع عمري بين عجز وكسل وتوان عن مهمات العمل، إن أتى الليل فليلي نائم ونهاري يوم من كان غفل، أوثر الباني على الباقي وقد علمت نفسي بأن العسل جل، يا حقيرا نسي الموت وقد ضرب الموت له كل مثل، بمليك وفقير هلكوا وغني لم يزد عنه الخول، يا ابن أموات أينسى الموت من عل من آبائه ثم نهل، يا نفسي أفيقي وابجعي واعملي خيرا فقد حان الأجل، ربي وفقني وألزمني الهدى أرني الحق وبصرني الخلل. وكنت قلت قديما أحيمل يا كسول عن المعالي، ويا رقاد في سود الليالي، تروم الميد مع كسل وعجن، أضعت العمر في طلب المحال، تشاغل بالتغافي ثم ترجو لحاكا ما أولي الهمم العيالي، أما إيثارك الدنيا بخير ولو كان اصطناعا للحلال، وخير من ذي الأخرى وأيدى بأن تحظى بخدمة ذي الجلال، فسلوا العون إدمانا مرحا يحب الله ملحا السؤال. أقيم مخيم في الطلال من آخر يوم الأربعاء الموافق 15/6/1405 إلى آخر يوم الجمعة الموافق 17/6/1405، وكنت متألما بالإنفلونزا فلم أتمكن من المشاركة فيه، لذلك فقد كتب إلي أحد الطلبة قائلا إلى حضرة الشيخ أحمد يحيى نجمي المحترم: السلام عليكم، عندما تأخرتم عن زيارة مخيم الطوال تأخرا غير عادي، لا سيما وأنه من معهدنا، غابت كريحتي بأبيات متواضعة، سألت عليكم في الخطاب وأشجب، فحبي منكم أن أهيج وأعتب، فلا خطبة منكم ولا شرح آية، ولكن جفاء إنني متعجب، تأخرتم عنا فما العذر منكم، فهل اعتذرتم بالكريم فتعربوا عن العذر، فالأعذار عندي جميلة وعذركم عندي كريم مهذب. وقد أجبت بالأبيات التالية: أتاني عتاب من صديق مهذب وخيرة الطلاب اللبيب المهذب يعاتبني ألا أكون منحتوم بشيء من التوجيه، فالأمر مغرب بني يطمئن لم يكن في تأخري جفاء ولا عنكم عدول ومذهب، ولكنني قد صرت نبلا مؤلما تبلح بالأمراض والجسم متعب، ولكن أعلكم أنني عند ظنكم مقيم على الأمر الذي هو أوجب. وقلت في وصف الخنافس وهي من منظومة صيحة حق في سناخ الباطل: وقد أتى قوم يحبون الخنا سموا خنافسا بأوضع الدنا، وإن تلد في وصفهم مقالا فإنهم قد ارخوا السبال وحلقوا اللحى وعفوا العذر محبة منهم لما كان نكر، وطولوا شعور للمناكب وطولوا الأظهار كالمخالب، ولبسوا سراويلا لهم تفت عوراتهم ينسون بها عرف، لأنها قد ضيقت من حلوها ووسعت وأسبلت من سبلها، سموا مشيرا وهو الاستلابس لأنه من موضة الخنافس، ولابس الثوب به كركنسا ممشار كي يدعى به خنافسا، ولابس الثوب به كركنسا، والبعض حلاتي له في الذهب شأن بساس من ذوات الحجب، وهذه صفاتهم بالمظهري أما صفاتهم بحكم المخبر، فهم أناس قد هووا التخنسا تمرقعوا فرقبوا التأنسا لكي يزيدوا عدد النساء فوقعوا بأعظم البلاء، قد رقبوا عن مطلب الرذائل واتصلوا بأقبح الرذائل، قد تركوا الصلاة والمساجد ونابذوا الدين وآله العدا، لهم مجالس دخانها يعج من شرهم ملائك الله ترج، عقولهم على بلوت من ورد وكرم وظنة شأن الخرق، أو كرة والوجوه والأخاني وأعرضوا عن مسمع القرآن، شرق بلية على الإسلام وشرق فرقة من الأمام، والعدو إن كان مكاري قد جرح من كان عن بعض صفاتهم جنح، لكنه قد رأى الموافقة لما أتى في وصفهم بالسابقة، فإنه بذاك قد تعرضا بحمله ثوب الذي قد مرضا، وفي الحديث حكم شرهم بعضا على مشابه فجاء بعضا. هذه أبيات نظمتها حين شرحت حديث جابر بن عبد الله في الخمس الخصال التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد معرفة الزوائد، وهي مكتوبة بالجزء الأول، فأقول: خص النبي بخصال كان عدتها 70 أتت بعد 10 منه فاعتبري، تعميم بعثته للعالمين كذا، والبعد من بعد شهر للعدو دري، والأرض كانت له طهرا لأمته ومسجدا لمصل جاء في الخبر، ثم الغنائم حلت وهي قد منعت، ويوم حشر شفيعا سيد البشر، والختم كان به للغسل أجمعهم، جوامع القول أعطي الفصل في الخبر، وكوثر ورواء الحمد خص به، والغسل تحت لواء السيد المضري، شيطانه خص بالإسلام منقبة، وغفر ذنب له ماض ومؤتخر، وعفو نسياننا قد جاء مع قطع، وربح إصرنا أتى في محكم الذكر، وفضل أمتي قد جاء مكرمة عمن مضى غيرهم في سابق العصر، كذاك أعطي كنوز الأرض يفتحها، وصف أمتي كالعالم الطهري، كذاك أعطي كنوز الأرض يفتحها، وصف أمتي كالعالم الطهري، كذاك رؤيته المأموم مبتديا من خلفه، ثم معراج به وزري. نمت ليلة وأنا مهموم بأمر من أمور الدين، فرأيت في النوم كأني واقف بمكان ما وأمامي طريق يأتي من جهة اليمين إلى جهة اليسار، وفي حيوانات تمشي من جهة اليمين إلى جهة اليسار، وما وصل منها ذبع. فتذكرت بذلك ورود الأشقياء إلى نار جهنم، فقلت وأنا في النوم ورد العباد إلى الجحيم مؤبد. ولما أصبحت تذكرته وزدت عليه وهي ورد العصاة إلى الجحيم مؤبد. يلاحظ بأني عدلت في البيت بدل العباد العصاة، لأن العصاة عصيانا كليا هم الذين يردون إلى الجحيم والعياذ بالله. ورد العصاة إلى الجحيم مؤبد، والناس منهم رائح أو غادي، كل يجيب بسرعة إن كذبت سبل الرحيل ورن صوت العالي. كل يجيب بسرعة إن كذبت سبل الرحيل ورن صوت الحالي. هذا مريض هذا نبح علاجه، والياس منه طال العوادي، وعن الحراك توقفت أعضاؤه واستسلمت رجل له وأيادي، وتجاذبت في صدره أنفاسه وتقعقعت من برقة الأشجار. هذا أظام السيد هل من برغة، وتلفت المسكين هل من دادي، فهناك نادى رب هل من مهلة ألي أقوم بطاعة وسدادي. فأجيب كلا كنت عمرك معرضا عن طاعتي مستشري الإفساد، بل كنت تسعى في هواك مسارعا وهداية عنه نعي معادي. ترضي العباد بسخطتي وتذرهم بمساءتي وتخصهم بودادي، فنسيت ربك واتخذت وزيجة من دونه من لم يفد بمبادي. ألذاك شأن المتقين ودابهم أن داب آل الفسق والإلحاد. واليوم لا إمهالك الحضر الذي لا بد منه أعضأت وابتزادي. فلغني وفاة صديق فتأثرت لذلك، وكتبت مغفية للمتوفى مطلعه. ألا كل شيء للفناء يصير، وكل بناء بالخراب جدير، وكل امرئ ما سوف يدعى لكافيه ويكرعى بالغم وصغير. كؤوس على عبد الأنعم عبادها تساوى بها مستوار وخطير. ألا نالهم عنك يوم من الوجع، ولا الجاه والسلطان منه كبير. مرقت بأحد الطلبة في المعهد ورأيت ثوبه نازلا يكاد يتجاوز الكعبين، فهمست في أذنه قائلا له قميصك يرعى حول الحمى، فسكت. وفي اليوم التالي ناولني ورقة هي أربعة أبيات أو خمسة لا أذكرها الآن، يعتذر بها عما صنع، فأجبته بهذه الأبيات الأربعة على نحو من وزن أبياته. العذر مقبول لدى أهل المروءة ظالما، والله يقبل عذر من أبدى إليه تندما، فاضرع إليه ولذه تجد الهداية مغنما. يا رب فاحفظنا وجد منا التقاة تكرما. قلت أيضا أرى الناس يابعون السلامة يندعوا إليها، ويلحون الذي دان بالنصح فيصبح مابونا بكل رزية، ومتهما في الناس بالوزر والقبح. فيا أيها الداعي إذا كنت صادقا تصبر ما للصابرين سوى الربح، وخذ أسوة من خسر ربك خيرهم. محمد الداعي إلى العرض والصرف. كنت أرى أقواما أعرفهم ويعرفهم المجتمع، مولعون بالقحط، يرتادون الأماكن التي يشتبه فيها أنها تبيعه، فإذا رأوا أحدا ممن يستحون منهم أسدل أحدهم وترته على وجهه ظانا أنه يخفى على الناس، ولا يهمه أن يخفى على الناس ويبارز الله بالمعصية. فكنت أرى أحدهم فأرحمه وآسف لهذا الصنيع، فجرى على لساني هذا البيت: مساكين أسرى القاتل كن نفوسهم، بنوع من الأشجار رتع البهائم. ثم أكملت عليه عدة أبيات فصارت قصيدة في وصف حالهم تبلغ 28 بيتا. أسأل الله أن يتقبلها في صالح عملي. وهذه هي: مساكين أزر القات رق نفوسهم لنوع من الأشجار رتع البهائم يظلون مشدودين في جل يومهم بملفوفة خضر كسوق الحمائم. فإن حصلت كانت هي الذخر والمنى وإن فقدت فاتوا بشر العرائم. فيضرب أطفالا ويشتم زوجة وجيرانه يرمي بشتى الجرائم. وشيطانه يمسي به الليل لاعبا يؤرقه إنما يبلى بحاطم. متى حصلوا تخزينة طاب عيشهم بحل أتتهم أم بقبح المآثم. فحين تجي من بائع الكاتر رشوة وأخرى تجي من بعض أهل الجرائم. وإن كان ذاكم تاجرا فليكن أتى بذلك من ربح وبيل المغانم. وإن كان هذا عاطلا باع ماله وجوع أطفالا له كالبراعم. أليس سؤال المرء عن كسب ماله وتصريفه قد جاء عن خير حاكم. فيطرحها في الثوب علما أمامه كما يعرف النبطي رب السرائم. فينظرها ظهرا وعصرا ومغربا ووقت عشاء موغلا بالعتائم. ولم يكن في هذا مبال بدينه ولا عابئ بما أتى من محارم. فإن قيل هذا اتق الله وادكر وترك صلاة ظلم كبر الأشائم. فإن قيل هذا اتق الله وادكر وترك صلاة ظلم كبر الأشائم. تولى بركن قائلا إنني أنا أصلي لمعبود رحيم ودائم. متى ما بذلت القات صليت كلها لرب غفور يغفر الذنب راحم. فقلنا له وقت الصلاة معدد وترك أداء فيه كبر المآثم. وربي رحيم للمنيبين إنه شديد عقاب للعساة الألائم. وبالقات تخديم لمن كان آكلا بأولى وترتير لأهل العجائم. تراه عظيم شربه من مضيضه ومشدود أعصاب وبالفكر هائم. ويبدو له قد حاز إقدام خالد وملك رشيد أو فوق الجود حاتم. فينعم في تفكيره بعض ليلة وفي سحر ينكب كالثور نائم. ويأتي عليه الصبح وهو مجدل ويقضيها وقت الضحى غير نادم. ولو يعلم المحروم ماذا أضاعه من الخير أو ما قد أتى من محارم لكان جديرا أن يعرض أناملا وينصب من حزن عظيم المآثم. فيصبح كسلانا ومطموس معدة ومنهوك أعضاء بعي ملازم. فتلك صفات القات في وصف آله ومن كان عوفي حاز رحمة الراحم. وصلى إله العالمين مسلما على خير خلق الله صفوة هاشم. قدمت مرة الرياض في زمن متقدم فقابلت واحدا من أبناء شيوخي وهو حارق لحيته حلقة مدورة. فأسست لذلك وكتبت له قائلا: أراك تجاري شباب الزمن فأرجو تفكر أنت ابن من. ألم تكن ابن إمامي هدى وقدوة خير لأهل البطن. فدعا تطول بني فيها لأمر النبي الذي في السنن. جدير بأنجال أهل الصلاح بأن يستقيموا على ذا السنن. ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل وقد رأينا من أبنائنا من هو كذلك، علما بأن الذي قيل له الأبيات أصبح معفيا والحمد لله. اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وأحفادنا ولا ترينا في أنفسنا ولا فيهم أمرا يغضبك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أخوكم بالله ومحبكم فيه أحمد بن يحيى بن محمد النجمي. هذه أبيات نظمتها حين شرحت حديث جابر بن عبد الله بالخمس الخصال التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد معرفة الزوائد، وهي مكتوبة بالجزء الأول. فأقول: خص النبي بخصال كان عدتها 70 أتت بعد عجر منه فاعتبري، تعميم بعثته للعالمين كذا، والبعد من بعد شهر للعدو دري، والأرض كانت له طهرا لأمته ومسجدا لمصل جاء في الخبر، ثم الغنائم حلت وهي قد منعت، ويوم حشر شفيعا سيد البشر، والختم كان به للغسل أجمعهم، جوامع القول أعطي الفصل في الخبر، وكوثر ورواء الحمد خص به، والغسل تحت لواء السيد المضري، شيطانه خص بالإسلام منقبة، وغفر ذنب له ماض ومؤتخر، وعفو نسياننا قد جاء مع قطع، وربع إصرنا أتى في مهتم الذكر، وفضل أمته قد جاء مكرمة، أمن مضى غيرهم في سابق العصر، كذاك أعطي كنوز الأرض يفتحها، وصب أمته كالعالم الطهري، كذاك أعطي كنوز الأرض يفتحها، وصب أمته كالعالم الطهري، كذاك رؤيته المأموم مبتديا من خلفه، ثم معراج به وسري. نمت ليلة وأنا مهموم بأمر من أمور الدين، فرأيت في النوم كأني واقف بمكان ما، وأمامي طريق يأتي من جهة اليمين إلى جهة اليسار، وفيه حيوانات تمشي من جهة اليمين إلى جهة اليسار، وما وصل منها ذبح، فتذكرت بذلك ورود الأشقياء إلى نار جهنم، فقلت وأنا في النوم: ولد العباد إلى الجحيم مؤبد. ولما أصبحت تذكرته وزدت عليه وهي: ولد العصاة إلى الجحيم مؤبد. يلاحظ بأني عدلت في البيت بدل العباد العصاة، لأن العصاة عصيانا كليا هم الذين يردون إلى الجحيم والعياذ بالله. ولد العصاة إلى الجحيم مؤبد، والناس منهم رائح أو غادي، كل يجيب بسرعة إن كذبت سون الرحيل ورن صوت العادي، كل يجيب بسرعة إن كذبت سون الرحيل ورن صوت العادي، هذا مريض هذا نبح علاجه، والياس منه طال العواد، وعن الحراك توقفت أعضاؤه، واستسلمت رجل له وأيادي، وتجاذبت في صدره أنفاسه، وتقعقعت من برقة الأجساد، هذا عظام السيل هل من برغة، وتلفت المسكين هل من داد، فهناك نادى رب هل من مهلة، ألي أقوم بطاعة وسدادي، فأجيب كلا كنت عمرك معرضا عن طاعتي مستشري الإفساد، بل كنت تسعى في هواك مسارعا وهداية عن هنا يا معادي، ترضي العباد بسخطتي وتذرهم بمساءتي وتخصهم بودادي، فنسيت ربك واتخذت وليجة من دونه من لم يفد بمبادي، أبذاك شأن المتقين ودابهم أن دأب آل الفسق والإلحادي، فاليوم لا إمهان قد حضر الذي لا بد منه أعضاء وابتزادي. فلغني وفاة صديق فتأثرت لذلك، وكتبت مغفية للمتوفى مطلعه: ألا كل شيء للفناء يصير، وكل بناء بالخراب جدير، وكل امرئ ما سوف يدعى لكاته فيكرعا بالغم وصغير، كؤوس على عبد الأنعم عبادها تساوى بها مستوار وخطير، فلا نال من عنك يوم من الرجاء ولا الجاه والسلطان منه كبير.